بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. الله جل وعلا ذكر أهل الزكاة مستحقين لها الذين لا يجوز صرفها في غيرهم، في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عزيز حكيم. هذه ثمانية أصناف لا تصرف الزكاة في غيرهم. قد وصلنا إلى قوله جل وعلا: وفي الرقاب، والمراد بالرقاب المماليك، يعتقون من الزكاة، يجوز اشتراؤهم من الزكاة وإعتاقهم، هذا معنى وقوله: وفي الرقاب، يعني في العتق، في عتق المماليك، يعني يشتروا من الزكاة ويعتقون. نعم. باب قول الله تعالى: وفي الرقاب، وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره. المكاتب هو الذي شرى نفسه من سيده بمال يؤديه إليه على أقساط ثم يعتق. قال جل وعلا في المكاتبين: والذين يبتغون الكتاب، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ساعدوهم على وفاء الدين الذي تحملوه لأجل أن يعتقوا. أمر أسيادهم الذين كاتبوهم أن يساعدوهم، والمسلمون أيضا يساعدونهم حتى يؤدوا ما عليهم فيعتقوا. نعم. وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره. وغيره ممن يعتق بغير الكتابة، يعتق ابتداء كان يقول لعبد من عبيده أنت عتيق، أو يشتري عبيدا من الزكاة ويعتقهم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يعتق من زكاة ماله، ذكره عنه أحمد والبخاري. نعم، لا بأس أن يعتق من زكاة ماله، لتفسير هذه الآية: وفي الرقاب، يعني فيعتق العبد بدلا من دفع المال الزكوي للفقراء. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: يا رسول الله، أوليس واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في تمنها. رواه أحمد والدارقطني. نعم، أعتق الرقائق، أعتق النسمة، النسمة يعني النفس المملوكة، أعتق النسمة يعني النفس المملوكة. العتق فيه فضل عظيم من وجوه الخير، لأن فيه إخراجا للمملوك من الرق إلى الحرية، وفيه أيضا توسعة على المملوك بأن يعبد ربه وأن يتصرف لنفسه بدل أن يكون مملوكا ويكون تصرفه لمالكه. نعم. دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: يا رسول الله، أوليس واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. رواه أحمد والدارقطني. نعم. إذا كانت الرقبة قد كاتبت سيدها على أن تؤدي له مالا على أقساط ثم تعتق، إنها تساعد من الزكاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح المتعفف. رواه الخمسة إلا أبا داود. ثلاثة حق على الله، حق على الله يعني واجب على الله، أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد. حق العباد على الله هو حق تفضل به سبحانه وتعالى، ولا يجب عليه حق لأحد. ثلاثة حق على الله عونهم. نعم. الغازي في سبيل الله للجهاد، الذي يخرج للجهاد في سبيل الله لنصرة هذا الدين، هذا يعينه الله سبحانه وتعالى نظرا لشرف ما خرج من أجله. نعم. والمكاتب الذي يريد الأداء، هذا محل الشاهد. الثاني المكاتب الذي كاتب سيده، اشترى نفسه من سيده بمال يؤديه إليه على أقساط ثم يعتق، هذا يعان من الزكاة ومن غيرها. آتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. والناكح المتعفف، الناكح يعني الذي يريد الزواج وهو لا يستطيع المؤونة، فيساعد من الزكاة، ساعد من الزكاة حتى يستطيع أن يتزوج ويعف نفسه. نعم. باب الغارمين. الغارمين هم الذين وجبت عليهم غرامة لغيرهم، وهي على نوعين: غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال، هو المكاتب، هذا غارم لنفسه. وكذلك الذي عليه دين ويعجز عن سداده، هذا يساعد من الزكاة حتى يسدد دينه، لأنه غارم لنفسه. والثاني الغارم لغيره، وهو الذي يصلح بين الناس ويتحمل غرامة من أجل الإصلاح بين الناس، هذا يساعد ولا يترك يتحمل الغرامة وحده، بل يساعد من التبرعات أو من الزكاة. نعم. باب الغارمين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. نعم. لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع يعني شديد، هذا يساعد من الزكاة، الصدقات للفقراء أدعى الله بهم، وذي غرم موجع يعني ثقيل عليه، يساعد من الزكاة حتى يسدد غرامته التي تحملها. نعم. أو لذي لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. أو لذي دم موجع، يعني أنه قتل نفسا وعفى أهله، أهل القتيل إلى الدية، عفى أهل القتيل عن القصاص إلى الدية، وهذه تكون على الجاني لا تتحملها العاقلة. دية العمد تكون على الجاني ولا تتحملها عنه عاقلته، إذا كان فقيرا يساعد من الزكاة. نعم. وعن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. تحملت حمالة يعني غرامة، حمالة الغرامة. نعم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال، يعني أسأله أن يساعدني في تسديد هذه الغرامة. نعم. فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أقم عندنا، انتظر حتى تأتينا الصدقة يعني الزكاة فنأمر لك بها. هذا دليل على صرف الزكاة للغارم. نعم. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد، إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. نعم، تحمل الغرامة، تحمل حمالة يعني تحمل غرامة ولا يستطيع تسديدها فيأخذ من الزكاة حتى يسددها ثم يمسك، ولا يأخذ زيادة على ذلك. نعم. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. نعم. الثاني رجل له مال غني فأصابته جائحة، أصابته جائحة يعني آفة أهلكت ماله فأصبح فقيرا بدل أن كان غنيا، فهذا تحل له المسألة حتى تنسد حاجته ثم يمسك قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. السؤال على قدر الحاجة، ولا يجوز أن يسأل أحد من غير حاجة، هذا حرام، عليه وعيد شديد أن يسأل الناس من غير حاجة، إنما السؤال بقدر الحاجة، فإذا تسددت حاجته فإنه يمسك. نعم. حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. السداد من العيش هو القوام، يعني حتى يجد ما يكفيه. نعم. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. نعم. ثاني رجل أصابته فاقة، يعني هو غني لكن أصابته جائحة فأتلفت ماله، هذا لابد أن يأتي بثلاثة شهود يسمون شهود العسرة، وشهود العسرة ثلاثة ما يجزي إلا ثلاثة منها، لأنه كان معروفا بالغنى ثم صار يسأل، والجائحة هذه ما كل الناس يطلعون عليها، فلا بد من شهادة، أن يأتي بشهادة، ونصابها ثلاثة شهود يشهدون لقد أصابت فلان فاقة، لقد أصابت فلان فاقة، فيعطى إذا شهدوا يعطى من الزكاة حتى يسدد حاله ثم يتوقف عن السؤال. نعم. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة، فسحت يأكله فسحت يأكلها صاحبها سحتا. اي نعم، هذا فيه تحريم المسألة من غير حاجة، وأنها سحت يعني حرام. إذا أخذ مالا بالسؤال وهو غير محتاج فهذا المال حرام عليه، سحت. نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله يعني في الجهاد، جهز منها الغزاة في سبيل الله الذين ليس لهم رواتب من بيت المال، أما الجنود الذين لهم رواتب من بيت المال فلا يعطون من الزكاة، تكفيهم رواتبهم، إنما هذا في المجاهدين الذين ليس لهم رواتب من بيت المال فيساعدون من الزكاة. نعم. باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي نفدت نفقته في أثناء الطريق أو ضاعت أو سرقت، فيعطى ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده، يعطى حتى يتوصل بذلك إلى مواصلة سفره والوصول إلى بلده. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جاء. لا تحل الصدقة لغني، حرام عليه أنه يسأل عنده ما يغني، ما هو بالغني اللي عنده ملايين أو مليارات، لا، اللي عنده ما يكفيه، اللي عنده ما يكفيه لا يجوز له أن يسأل، ما يكفيه لقوته، فيعطى ما يكفيه لنفقته من الزكاة. نعم. لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله. إلا في سبيل الله، الغازي يعطى الذي ليس له راتب من بيت المال وإن كان غنيا وله مال، يعطى من الزكاة، لأن في يعني هذا المصرف، مصرف في الغزاة، فيجوز للغازي أن يأخذ الزكاة إذا لم يكن له مرتب من بيت المال لأجل أن يغزو في سبيل الله ولو كان له مال وهو غني. نعم. لأن الله قال وفي سبيل الله. نعم. لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل. أو ابن السبيل يعني ولو كان غنيا في بلده، إذا انقطعت نفقته بأن نفدت أو سرقت أو ضاعت، فيعطى من الزكاة ما يبلغه إلى بلده وإن كان غنيا في بلده. نعم. لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. نعم. إذا تصدق على فقير وهذا الفقير أضافه أحد غني، أو هو يدعى الغني يأكل عنده من مائدة أقامها، فلا بأس، يأكل الغني من ذلك، لأنها صدقة على الفقير وضيافة للمدعو وإن كان غنيا. نعم. أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. رواه أبو داود. يهدي لك يعني يهدي لك هدية من الصدقة التي أعطيها، هي له صدقة وأنت لك هدية، فلا بأس بذلك، لأنه إذا أخذ الصدقة ملكها وله أن يتصرف فيها بالهدية وغيرها. نعم. وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها، نعم والعاملين عليها وإن كانوا أغنياء يأخذون قدر عمالتهم ولو كانوا أغنياء إلا إذا كان ولي الأمر رتب لهم مرتبات فلا يستحقون من الزكاة شيئا. نعم. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، عامل عليها وهو الجابي الذي يجبي الزكاة من الناس لتوزيعها على الفقراء فيعطى مقابل عمله وإن كان غنيا. نعم. أو رجل اشتراها بماله. وكذلك الكيال الذي يكيل الزكاة لأجل توزيعها على الناس يعطى أجرة عمله، يعطى أجرة عمله وإن كان غنيا. نعم. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم. أو اشتراها من فقير، الفقير يعطي الزكاة، اشتراها منه الغني لا بأس بذلك. نعم. أو غارم يعني غارم لإصلاح ذات البين وإن كان غنيا، إذا أصلح بين الناس وتحمل في ذلك غرامة فإنه يعان من الزكاة ولو كان غنيا، لئلا تجحف الغرامة في ماله فينسد باب الإصلاح بين الناس. نعم. أو غاز في سبيل الله. أو غاز في سبيل الله، لأن الله قال وفي سبيل الله، فيعطى منها الغزاة الذين ليس لهم ديوان، يعني ليس لهم مرتبات من بيت المال ولو كانوا أغنياء. نعم. أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. أو مسكين تصدق عليه من الزكاة فأهداها لغني، يجوز للغني أن يأخذها لأنها له هدية وللمتصدق عليه صدقة. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه. ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين. نعم، على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وهو الغارم لغيره، غارم لغيره. نعم. ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة: لا لمصلحة نفسه، لقوله في حديث أنس: أو ذي غرم مفضع. نعم، أو في غرم مفضع يعني موجع وثقيل ولا يستطيع تسديده. أما إذا كان عليه غرامة وهو غني وهي غرامة لنفسه فلا يكفي، ما يساعد من الزكاة لأنه غني، سددها من ماله. نعم. وعن ابن لاس الخزاعي قال: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة إلى الحج، رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. حملهم النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج، دل على أن الفقير يحجج من الزكاة، أن الفقير الذي لا يستطيع الحج أنه يحجج من الزكاة، لأن الحج من الجهاد في سبيل الله. نعم. وعن أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكرة فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره أن يعطيها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة في سبيل الله، رواه أحمد. أي نعم، فيصرف تصرف الزكاة لنفقة الحج إذا كان لا يستطيع أن يحج على حسابه، فيعطى من الزكاة ما يحج به، وأن هذا في سبيل الله، الحج من الجهاد في سبيل الله. نعم. وعن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج من سبيل الله. رواه أبو داود. عهد الحديث. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام. يوسف بن عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام من أحبار اليهود المدينة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليراه، فلما رآه عرف أنه رسول الله، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب، فآمن به رضي الله عنه. هذا هو عبد الله بن سلام، وهذا ابنه يوسف. نعم. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. هو ما حج عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام إلا حجة واحدة في آخر حياته، ولذلك سميت حجة الوداع، لأنه ودع فيها الناس، فقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي لما رجع من هذه الحجة، توفي بعد أشهر قليلة وأيام، توفي في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض، يعني أوقفه في سبيل الله. نعم. وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال: يا أم معقل، ما منعك أن لما فرغ من حجه، يعني لما رجع من حجه إلى المدينة. نعم. فلما فرغ من حجه جئته فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج من سبيل الله. رواه أبو داود. نعم. فهذا الدليل على أن الحج من الجهاد في سبيل الله، وأنه يصرف فيه المال كما يصرف الجهاد في سبيل الله. فلو حجت على هذا الجمل الذي أوقفه أبو معقل في سبيل الله لكان لها ذلك. نعم. باب ما يذكر في استيعاب الأصناف. ما يذكر في استيعاب الأصناف الثمانية، هل لا بد أن تستوعب كلها أو يكفي أن يعطي واحدا من الأصناف الثمانية؟ المشهور والمعروف أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الفقراء صنف واحد، دل على جواز صرفها في صنف واحد، ولا يجب أن يستوعب الأصناف كلها. نعم. باب ما يذكر في استيعاب الأصناف. عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود. الزكاة وزعها الله سبحانه وتعالى على الأصناف 8 في الآية، ولم يكل توزيعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ منها إلا من كان من هذه الأصناف 8. نعم. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود. نعم. ويروى دل على أن الزكاة لا تصرف إلا في الأصناف 8، لأن الله حصرها بقوله إنما، وإنما أداة حصر، لا يصرفها في غير هذه الأصناف 8. نعم. فمن كان منهم يأخذ منها من الزكاة، ومن كان ليس من الأصناف 8 فلا تحل له. نعم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة ابن صخر: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك. نعم. هذا فيه دليل على أن الإمام له أن يصرف الزكاة لبعض المستحقين، لأن هذا الرجل واحد من المستحقين، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى من عنده زكاة أن يصرفها له. نعم. باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم. الصدقة حرام على بني هاشم وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصرف لهم الزكاة وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أوساخ أموال الناس. نعم. باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم. وهاشم هو هاشم بن عبد مناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. نعم. باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم. مواليهم يعني عتقائهم، لأن مولى القوم منهم. نعم. ومواليهم دون موالي أزواجهم. دون موالي زوجاتهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. متفق عليه. نعم. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أخذ تمرة من الصدقة، الصدقة مجموعة من التمر، يوزعها الرسول صلى الله عليه وسلم على الفقراء، فجاء ابن بنته الحسن فأخذ تمرة، طفل صغير أخذها فمضغها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفظها، وقال: أما علمت أن الصدقة لا تحل في بني هاشم؟ نعم. أما علمت أن لا نأكل الصدقة. متفق عليه. ولمسلم: أن لا تحل لنا الصدقة. نعم، لأنها أوساخ أموال الناس. نعم. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما نصيب منها. قال: لا، حتى آتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. وأبو رافع مولى من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني عتيق. نعم. قال: لا، حتى آتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. وانطلق فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم. موالي القوم يعني عتقاء القوم من أنفسهم، مولى القوم منهم. فعتيق بني هاشم يكون من بني هاشم، لا تحل له الصدقة، منعه أن يخرج مع هذا العامل على الزكاة. نعم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: إنها قد بلغت محلها. متفق عليه. نعم، فهذا فيه دليل على أن بني هاشم لا يأكلون من الزكاة من لحم الشاة التي هي من الصدقة، على أنها صدقة عليهم، لكن يأكلون على أنها هدية. من تصدق عليه بلحم من مواشي الصدقة ثم أهدى إلى أحد من بني هاشم فإنه يأكل، هي له هدية، هي له عليه صدقة وللهاشمي هدية. نعم. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل من طعام؟ فقالت: لا والله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة. وجويرية بنت الحارث من أمهات المؤمنين، جويرية بنت الحارث من أمهات المؤمنين، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من سبي بني المصطلق، اعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل من طعام؟ فقالت: لا والله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة. فقال: قدميها فقد بلغت محلها. رواه أحمد ومسلم. يعني أنها صدقة عليها لأنها ليست من بني هاشم، وهي هدية للرسول صلى الله عليه وسلم منها. نعم، فأكل منها صلى الله عليه وسلم. نعم. باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به. نعم، إذا الإنسان تصدق بشيء سواء من الزكاة أو من غيرها ثم وجده يباع، وجد هذا الذي تصدق به يباع، فلا يجوز له أن يشتريه، لأن هذا عود في الصدقة أو من العود في الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم. باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. حملت على فرس يعني أعطيته لمن يغزو عليه، لمن يغزو عليه في سبيل الله. نعم. فأضاعه الذي كان عنده. أضاعه يعني لم يهتم به ولم ينفق عليه. نعم. فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص. نعم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. نعم. فعمر رضي الله عنه حمل هذا الرجل على الفرس على أن يغزو عليها في سبيل الله، لكن الرجل أهملها فوجدها عمر تباع، فأراد أن يشتريها لأنه سيبيعها برخص، وهو يعرفها وأنها أصيلة وأنها ذات قيمة، لكن ليس لها قيمة عند هذا الرجل، لكن الصحابة رضي الله عنهم لا يقدمون على شيء حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يشتريها ولو باعها بدرهم، واعتبر هذا من العود في الصدقة. نعم. وعن ابن عمر أن عمر الحديث وعن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. نعم. فإذا أعطى رجلا شيئا وتصدق عليه بشيء، هذا المتصدق عليه أراد أن يبيع ما تصدق به عليه، فلا يجوز للمتصدق أن يشتريه لأن هذا عود في الهبة، وإن كان عن طريق الشراء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله، ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في صدقتك يا عمر. رواه الجماعة. زاد البخاري فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. نعم. هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز العود في الهدية والصدقة ولو عن طريق الشراء، لو عن طريق الشراء لا يحل له ذلك. نعم. زاد البخاري فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، وحمل قوم هذا على التنزيه، على كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. نعم. وحمل قوم هذا على التنزيه واحتجوا بعموم قوله أو رجل اشتراها بماله في خبر أبي سعيد، ويدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر، ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند إليه. هذا الدليل للذين أجازوا أن يشتري صدقته إذا وجدها تباع، هذا قول من أقوال أهل العلم. نعم. باب فضل الصدقة. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يدخل في قوله تعالى وفي الرقاب شراء الأسرى المسلمين من الكفار ليطلقوهم؟ لا، الرقاب يعني المملوكة، اشتريها وليعتقها، أما في الرقاب يعني في الديات، لا، هذه ما هي في الرقاب، هذه تدخل في الغرامات. نعم. غارمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إعطاء من عليه دم من الزكاة ويعتبر من فك الرقبة؟ إذا كان عاجزا عن تسديد الغرامة التي وجبت عليه بالجناية فيساعد من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يشكل علي أن المكاتب يشتري نفسه من سيده مع أنه لا مال له، وإذا كسب المال من عمل فإن هذا المال يرجع للسيد مباشرة. ما يرجع للسيد إلا إذا طلبه، أما إذا لم يطلبه فهو للمكاتب، هو للمكاتب يتصرف فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله طباعة الكتب الدينية ورواتب الدعاة في سبيل الله؟ لا، في سبيل الله خاص بالغزاة، ولا يدخل فيها أعمال البر، لا فتح المدارس ولا بناية القناطر ولا غير ولا بناء المساجد، هذه من التبرعات وليست من الزكاة، لا يجوز صرف الزكاة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا طلب أولياء الدم مبالغ طائلة جدا ك20 مليون مثلا وقد حصل ذلك، يقول هل يحل لهم المطالبة بمثل هذا المبلغ؟ ثم هل يعطى القاتل من الزكاة بسبب هذه المبالغ؟ نعم، هذا حق لهم إذا عفوا عن القصاص إلى الدية، إذا عفوا عن القصاص إلى الدية، والدية هي ما يدفع في مقابل الدم، لهم ذلك لأن الحق لهم. وقد فدى الحسن والحسين رضي الله عنهما هدب بن خشرم لما وجب عليه القصاص فدوه ب7 ديات، دل على أنه لا حد للغرامة التي في مقابل الصلح عن الدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أردت فك الرقبة فهل أعطي السيد مباشرة هذه الزكاة أم أعطيها للرقيق ليعطيها لسيده؟ المكاتب، مو بالرقيق، المكاتب، يعني تعطيها للمكاتب الذي عليه نجوم للكتابة، تعطيها له وهو يدفعها لسيده. ولا أنت إذا رأيت إنسان مدين وعاجز عن التسديد فلا تذهب إلى الدائن وتعطيه زكاتك تقول هذا عن فلان، لا، أعطاها الفقير وهو يعطيها، أعطاها الفقير المدين وهو يعطيها للدائن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك فرق بين قوله صلى الله عليه وسلم أصابته جائحة وبين أصابته فاقة؟ لا فرق في ذلك، يعني كان غنيا فأصابته مصيبة يعني نازلة من السماء أتلفت ماله، إما غرق وإما حريق وإما آفة اجتاحت ماله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الأفضل، إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء الذين لا تجب علي نفقتهم أم أعطيها للجار الفقير؟ الأقارب أولى، الأقارب المحتاجون أولى بذلك لأنها عليهم صدقة وصلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: خالتي زوجها رجل شحيح لا يعطيها من المال ما يكفيها، هل يجوز لي أن أعطيها من الزكاة؟ خالته؟ نعم. وهي عليها حاجة، إذا كان عليها حاجة وزوجها لا يعطيها فتعطيها ما يكمل حاجتها من الزكاة، صدقة وصلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول من وضع ماء في المسجد فهل له أن يشرب منه؟ لأن هناك من ينوي بأن هذا الماء صدقة، فهل لو شرب منه يكون بمثابة العائد في هبته؟ لا، يشرب ويروى بعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الدين المفضع على شخص بسبب سوء تصرفه من فعل ما، فهل يعطى مثلها؟ إذا كان الدين المفضع، يقول، على شخص بسبب سوء تصرفه من فعل ما، هل يعطى من الزكاة؟ من فعل ما. فهل يعطى من الزكاة؟ نعم، يعطى من الزكاة ما دام لزمته غرامه وهو عاجز عنها، فيعطى من الزكاة ويناصح عن قضية إهمال المال أو الإسراف فيه ينهى عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول إن والده بخيل جدا مع غناه، ولا يعطي الوالدة ما يكفيها، فهل لها أن تأخذ من زكاة أموال الناس؟ هذا سبق الجواب عنه، إنه إذا لم ينفق عليها وتعذر مطالبته بذلك، لكن بدل أنها تطلب الزكاة تقيم عليه دعوة عند القاضي لأنه مقصر في نفقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أصرف الزكاة لفقراء لم يحجوا حجة الإسلام؟ نعم، لأن الحج في سبيل الله كما سمعتم إلى حديث. نعم. وكذلك حفظك الله، إذا كان الحج نافلة وليس حج فريضة، فهل أعطيه من الزكاة ليحج؟ لا، يعطى لحج الفريضة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن يدفع الزوج زكاته إلى أولاد زوجته من غيره، علما أنهم يسكنون معه وينفق عليهم؟ إذا كان ينفق عليهم وقائما بحاجتهم فلا يعطيهم من الزكاة، لأنهم تسددوا بما ينفق عليهم ويعطيهم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي السائق الذي يعمل عندي أو الخادمة من زكاة مالي، علما أن الراتب لا يكفيهم هم وأولادهم هناك؟ إذا كان مسلما وفقيرا ولا يكفيه الراتب فتعطيه من زكاتك، لا لأجل أن ترغبه في العمل عندك. إن كانت تريد بهذا أن ترغبه في العمل عندك إنها لا تجوز ولا تجزي. أما إن كان تعطيه إياها على أنه محتاج، سواء كان عندك أو عند غيرك، فلا بأس بذلك. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض العاملين تتأخر رواتبهم لمدة شهرين أو أكثر، فيكونون في حاجة شديدة للمال لهم ولأولادهم، مع أنهم سيصبحون غير محتاجين إذا حصلوا على تلك الرواتب، فهل يجوز أن يعطى هؤلاء من الزكاة؟ نعم، أو من الزكاة إذا كان يتأخر صرف رواتبهم وهم بحاجة، أنت عندك زكاة أعطهم قدر ما يسد حاجتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي عنده قوت يومه وعنده ملابسه وسكنه، لكن ليس عنده الثلاجة أو السيارة التي يحتاج إليها، فهل يعطى من الزكاة لتحصيل هذا؟ لا، هذه كماليات القوت الضروري، إنما يعطى للقوت الضروري. أما الكماليات إن أردت أن تساعده من باب التبرع جزاك الله خيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته لم يحج إلا حجة واحدة، فهل معنى ذلك أنه حج قبل الهجرة أو في أيام الجاهلية؟ في الإسلام ما حج إلا حجة واحدة، أما قبل البعثة فكان يحج عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يعطى من يريد الزواج من الزكاة وليس هو فقير بل مستور الحال؟ نعم. هل يعطى من يريد الزواج من الزكاة وليس هو بفقير بل مستور الحال؟ إذا كان لا يستطيع الزواج إلا بمساعدة تعطيه من الزكاة ما يتزوج به أو يكمل له مؤونة الزواج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يستحق الزكاة لفقره كم يعطى؟ هل يعطى ما يكفيه لمدة سنة؟ الذي يستحق الزكاة نعم يعطى ما كيف يعني عنده بعض الشيء يعطى يكمل له ما يكفيه لمدة سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الأم من الرضاع أو الإبن من الرضاع هل يجوز إعطاؤه من الزكاة إن كان فقيرا؟ نعم، لأن هذا ما هو مثل النسب، ليس له حكم النسب وإنما له حكم المحرمية فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نجمع أموالا من بعض أفراد الأسرة المقتدرين وتجعل في صندوق لمساعدة المحتاجين من هذه الأسرة، سؤاله: هل في هذا المال زكاة؟ ليس فيه زكاة، لكن حبس الزكاة في هذا الصندوق، الزكاة أمر الله بإخراجها على الفور حينما تجب تصرف في وقتها، أما أنها تحبس في صندوق يقال ننتظر المحتاجين هذا لا يجوز. نعم، هذا بالتبرعات، تبرعات ممكنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص فقير مبتلى بشرب الدخان ويصرف معظم أمواله في شراء هذا المحرم، فهل لي أن أعطي زوجته الزكاة لتصرفها على البيت والأولاد؟ نعم، إذا كان أهل بيته عليهم حاجة وهو لا يستطيع القيام بها فإنك ولا تعطيه من أجل يستعين به على شرب الدخان، لا تعينه على، لكن تعطيه لمن يقوم على أولاده من زوجته إذا كانت ثقة ومأمونة تعطيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هذا سائل من بلاد أوروبا، يقول أعرف فتاة ستدخل في الإسلام بإذن الله وهي تعمل في مطعم وتقدم الخمور، فوعدتها بالمساعدة بالمال إذا دخلت في الإسلام، سؤاله: هل لي أن أحتسب هذا المال الذي سأعطيها إياه أن أحتسبه من الزكاة وأن أجعلها من المؤلفة قلوبهم؟ إعطاء المؤلفة قلوبهم خاص بالإمام، خاص بالإمام يصرفها في المؤلفة قلوبهم، أما غير الإمام فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بناء البيت لامرأة أرملة وأيتامها الفقراء من مال الزكاة، هل هذا جائز؟ نعم، هذا من الضروريات، البيت لهم من الضروريات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اشتريت أو بعت على شخص سيارة، بعت على شخص سيارة وبقي لي عنده 10,000 ولها سنوات، هذا الشخص قد اختفى ولا أدري أين هو، فهل علي زكاة في هذه 10 التي في ذمته؟ لا، ليس عليك فيها زكاة حتى تقبضها، إذا قبضتها فزكها لعام واحد، لأنك لا تدري هل ترجع إليك أو ما ترجع إليك، لكن إذا رجعت زكها عن عام واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كفل شخصا بمبلغ كبير وعجز المكفول عن السداد فسجن الكافل لدفع المبلغ، فهل يعطى هذا الكافل من الزكاة؟ هذا ما هو كافل، هذا ضامن، ضامن لزمته غرامة بسبب الضمان وهو عاجز، يساعد من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، الكفالة بالبدن، إحضار الشخص تكفل بإحضاره إذا طلب، وأما الضمان فهو ضمان لما في ذمة الشخص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى الزكاة أوساخ أموال الناس؟ مطهرة، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، فهي تطهر، أدل على أنها تطهرهم من أوساخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صدقة التطوع هل هي محرمة على بني هاشم كالصدقة الواجبة؟ اي نعم، جميع الصدقة سواء واجبة أو مستحبة، لكن الهدية تحل لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المزكي أن يخبر الفقير أن هذه من الزكاة؟ إذا كان يعلم أنه ما يريد أخذ الزكاة، لأن بعض الناس يتعفف ويكره أخذ الزكاة، فإذا عرفت أنه يكره أخذ الزكاة ومتعفف فأخبره، أما إذا كنت لا تعرف ذلك وهو محتاج أعطيها إياه ولا تخبره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل له دين على رجل فقير ولا يستطيع السداد، فهل له أن يعطيه من الزكاة بنية أن يقوم بعد ذلك بسداد ما عليه من الدين؟ لا، ما ترجع عليه زكاته، يعطيه لأجل يسدد له؟ لا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما يذكر بأن الهدية لا تهدى ولا تباع، هل هو قول عليه دليل شرعي؟ من اللي قايله يا أخي؟ الهدية إذا ملكها قبضها المهدى إليه يتصرف فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من كان عليه دين فهل يعطى من الزكاة مباشرة دون التأكد عن كيفية سبب هذا الدين؟ إذا كنت لا تعرف أنه يستعمل في محرم أو أنه ثمن شيء محرم فأعطه، أحسن الظن به وأعطه. نعم. وإذا كان في مقابل شيء محرم وتاب من ذلك ولزمته غرامة ساعده أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أردت أن أعطي الزكاة لفقير، فهل علي أن أستفصل عن مقدار المال الذي يحتاجه حتى لا أعطيه أكثر من حاجته؟ لا، لا تستفصل، ما دام تعلم أنه فقير فأعطيه ولا تستفصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لأن هذا قد يكون من المن بالصدقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز شراء مسكن للفقير من أموال الزكاة أو دفع الإيجار لمسكنه من أموال الزكاة؟ يعطى الزكاة وهو يبني بها أو يستأجر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، يقول: هناك من العلماء من استثنى الأب أنه يجوز له. نعم، الأب هم من العلماء، هذا في الحديث، هذا في الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فللأب أن يأخذ من مال ولده، وله أن يرجع في هبته له، له أن يرجع في هبته له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لبني هاشم أن يأخذوا من الزكاة إذا كانوا من صنف العاملين عليها أو في سبيل الله؟ نعم، إذا كانوا غزاة يأخذون ما يأخذه الغزاة من الزكاة، أو كان لأن هذا ما أخذوه لفقرهم، أخذوه لعملهم، أو كانوا من العاملين عليها فيأخذون في مقابل عملهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل في جمعية خيرية أو جهة خيرية وآخذ نسبة من المبلغ الذي هل يجوز لي أن أعمل في جمعية خيرية أو جهة خيرية وآخذ نسبة من المبلغ الذي أتحصل عليه من الأغنياء سواء كان من الزكاة أو من غيرها؟ لا، من الزكاة لا، لا يحل لك أن تأخذ بمقابل جمعك لها من الأغنياء. بعضهم يقول: أنا من العاملين عليها. يقول له: لا، العاملين عليها اللي يوليهم ولي الأمر، أنت ما ولاك ولي الأمر، أنت اللي وليت نفسك، لا تأخذ منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعطيت هدية لصديق لي، لكن أخبرت بأنه قد باعها فحزنت لذلك ثم قمت فاشتريتها من ذاك الشخص، فهل هذا جائز وهل يقاس على الزكاة؟ هذا ينطبق عليك حديث عمر صلى الله عليه وسلم نهاه أن يشتري الفرس التي تصدق بها على حمل عليها من يجاهد في سبيل الله، فأهملها، فأراد عمر أن يشتريها لكن ذهب إلى الرسول وسأله فنهاه عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الرجل وكيلا في تفرقة الصدقة والزكاة، فهل يجوز له أن يبدأ بأقاربه المحتاجين في العطاء فيعطيهم منها؟ لا، هذه محابات، هذه محابات لا تجوز، ووكيل لا يحابي أقاربه لذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وصلني مبلغ من المال في ظرف موجود عليه اسمي ولا أدري ما مصدره، فهل لي أن أتصرف فيه وأن أصرف على نفسي منه؟ نعم، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل هجره أخوه ورفض مقابلته أو الرد على اتصالاته، فماذا يصنع؟ هل يستمر ويتواصل معه حتى يرد عليه أم يتركه؟ يذهب إليه ويزوره ويطلب منه المسامحة، وأما أنه يعرض هذا ويعرض هذا فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. اذهب إليه وسلم عليه واتصل به، وربما يكون هذا دافعا له في أن يتسامح عما سبق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول حفظك الله، يقول: أشكل علي ما أفتيتم به حفظكم الله في درس سابق من أن المسلم يجوز له أن يقيم في بلاد الكفار ليطلب الرزق، فهل طلب الرزق يعتبر من الضرورة التي؟ إيه نعم، إذا كان ما يجد عمل يقتات منه ويعيش منه إلا في بلد الكفار له ذلك، أما إذا كان يجد في بلاد المسلمين أعمال تكفيه وتصلح له فلا يجوز له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن أشتري من مال الزكاة أن أشتري مواد غذائية ثم أعطيها للفقراء؟ لا، إذا كان الفقير ما يحسن التصرف، تخشى أنه يفسدها في غير مصلحة، تشتري له حوائج من الزكاة وتدفعها إليه. نعم. أما إذا كان أنه إنسان يحسن التصرف فأعطها له وهو يصرفها في حوائجه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: انتشر في بعض المساجد في مدينة الرياض وضع لوحات بحجم الكتاب مكتوب بها أذكار ما بعد الصلاة، توضع أمام المصلين في الصف الأول بحيث يكون أمام كل ثلاثة مصلين لوحة، فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز، ولا يجوز يعلق في المساجد كتابات أو يكتب على الجدران، هذا يشغل المصلين. إذا أردت أن تعلم المصلين بالأذكار اجلس أمامهم وقل: يا إخوان، ترى يستحب لكم إذا سلمتم من الصلاة أن تقولوا كذا وكذا، وتعلمهم هذا بدل أنك تعلج لوحة أمامهم، هذا يشغلهم عن الصلاة وينظرون بالكتابة، فلا يجوز هذا، هذا يجب منعه في المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جاري معروف بالكسب الحرام، فإذا دعاني إلى طعام أو وليمة فهل أجيب؟ إذا عرفت أن هذا الطعام أنه من الحرام فلا تجيب، أما إذا كان عنده حلال وحرام ودعاك فأجب بناء على أنه ليس ما تعين أنه من الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أهديت لزوجتي هاتفا لكنها كانت لا تحسن التصرف فيه فأخذته منها، فهل ينطبق علي حديث عمر؟ نعم، لا تأخذه منه. نعم. فضيلة الشيخ، إن كانت بتشتريه منه شراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الحلف بقول وحياة الله؟ كل صفات الله يجوز الحلف بها، وحياة الله من صفاته سبحانه وتعالى الحي القيوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هل يجوز للمسلم أن يقوم بالدخول إلى الكنائس والفرجة فيها؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، تدخل فيها تنظر فيها ماذا فيها، ما هو من أجل العبادة إنما من أجل الاطلاع. أبس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجيب على من ينسب أفعال ما يسمى بداعش والخوارج من التكفير أو التفجير، من ينسبها إلى كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ كم بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبين داعش؟ يعني هم تلاميذ الشيخ الإسلام، هذا من الكذب والتجني على العلماء وعلى أهل السنة والجماعة. وداعش فرقة محدثة لا تنتسب إلى محمد بن عبد الوهاب ولا إلى غيره من العلماء المحققين، علماء هم عندهم ومنهم. نعم. ما سألوا أهل العلم عن ذلك، عندهم من يفتيهم من علمائهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هل لبس الخاتم بالنسبة للرجل يعد من السنة؟ إذا كان يحتاج إليه لا، هو الملابس ليس منها شيء من السنة، إنما هي من المباحات، فالملابس من المباحات، إذا كان يحتاج إلى لبس الخاتم يلبسه، إلا بخاتم الذهب حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فهل الأفضل أن أبدأ بتحية المسجد مباشرة أو بعدما ينتهي الإمام أو بعدما ينتهي المؤذن؟ تأخذ السنة مباشرة لأجل أن تتفرغ لسماع الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، أنا طالب جامعي وزميلي يدرس في قاعة أخرى ويختبر قبلي بأيام، ثم أقوم بأخذ هذه الأسئلة وأراجعها وتأتي بعضها في هذا الاختبار، فهل هذا يعد من باب الغش؟ نعم، هذا من الغش، هذا من الغش، لا تعمل هذا، ادرس المقررات ولا تنظر إلى الاختبار الذي جاء، أو تقلد زملائك الطلاب الذين اختبروا قبله، اعتمد على الله ثم على دراسة المقررات. نعم. أنت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.